لأن البقاء مع الاستمرار مو معنى أصل الوجود. لو نقول الوجود عين الموجود بها مريم، لكن أن البقاء عين الصفة. لذلك بغاية الصور مرة ثانية، وإذا استفزازان ما قدر يتعقل هذا. شو اسم العقل؟ شو المشكلة إذا قلنا بأن بمعنى الموجود بقيام صفة الموجود بالموجود؟ ما قصر بس البقاء بالصفة هذا المشكلة. ليش ليش مشكلة شيخ؟ مدى أصلا الإشكال ولا شيء؟ نعم. مدى أصلا الإشكال ولا شيء؟ تشوف فائدة الدور؟ يعني لا أتركي على فكرة الصفة على الأدائي. هو يقول عندنا أكيد الزعتر نشط الزبائن. يقول صفة وهذا صفة باقية. هذا البقاء الصفة باقية، صفة موصول وباقي صفة للصفة. يقول ذكر أحيان العرب العرب يقول هذا البقاء للصفة دي هو عين تلك الصفة. البقاء استمرار مو منشأ الصفة. هو امتى يكون عينها؟ اذا كان منشأ الصفة. اذا هو منشأ شلون؟ مثلا جبنا الصفة بلا تشبيه بالهند والبقاء جبنا بالصين، شلون عينه؟ لان تختلف المصادر. فالصفة معنى من المعاني ما مختلف فيها، والبقاء ايضا معنى، بس اكو هو عينه يعني نفس المعنى مع الصفة. يعني القدرة البقاء عين القدرة، عين العلم، عين الحياة. وشيخ من الصفر من يندف عليها شيخ من أصلا شيخ صفة الوجود اعتبارها صفة دينية ولا الوجود ما علاقة لا قصدي شيخ هو الوجود شيخ ملازم وكان الوجود مو صفة. وجود مو صفة أو الوجود مش لنا علاقة بيه شيخ هذا اللي قلت بيها العلم والحياة والسر والبصر والكلام هاي الصفة مش علاقة بالوجود. دخلت الوجود وصرت انه مشكله من الصبح تقول احنا عاملين شارجين الوجود ما لها علاقه حتى ما تفقيد مرضى الشارع المريض الحي القادر الاستثناء فيها. اما الوجود احنا بعدين صار صفه اعتباريه جدا. شيخ هل يقال انه هذا البقاء يعرض عوضا؟ نعم هو محرم فيه هو معرض بقاء هو مو صفة أصلا مو صفة وإنما يعني وصف لشيء معين باقي وغير متعرف وغير عارف. طيب كمفهوم ذهني يعني كمفهوم ذهني بس مثل حركة مثل الشفوة الله يخليك. الحدود هل يعتبر معنى؟ نعم الحدود هذا يعني معنى من المعاني الحدود مثل القدر حس القدر مثل القدر شنو؟ حدود يا قديم يا حال يعني الحدود مساوي لنقيض القديم مو هو نقيض القديم لكن مساوي لنقيضه. نقيض القديم لا قديم المساوي له الحدود. السؤال في يعني كان عندهم قاعدة أن الزايد قيام معنى بمعنى العرب بالعرب يعني يقصد قيام المعنى بالمعنى يعني قيام الأعراب بالأعراب. نعم مثلا يعني أي عدد مثل لون ثوبي هو عدد وهذا العدد حادث فكان يوجد معنى كده وصفة الله ما كده وصفة كده ولون الثوبي كذا بالصفات الإلهية الشيخ القديم أما هذا الأعراب هذا أكيد لا يكون عرب العرب يقول أنا بعد نعرضين واحد طرف الله صعب على أن منهم من قال يجوز عقلا يجوز لكن الأشاعرة وسمعت الذي رفضوا من الشيخ العرب هي فكرة قيام العرب بالعرب شنو فكرة رفضوا حتى في هذه نعم لا ما رفضوا الأعراب قيام العرب بالعرب هسه ربه. لأن العرض الأول قائم بعين يعني جوهر أو جسم، يجي العرض الثاني وراء تخليه، خلي بالعرض الأول له بالعين، إذا بالعين راح تلغي العرض الأول. طيب العرض الأول وين يروح؟ هذا راح محكمة ومحامين وشوية من الأشياء كيف؟ فمن عرف قيام العرض الأول؟ أهل السنة سوا قالوا غير متعقب، قيام العرض بالعرض ايه ما متعقب، ومن ثم الفروض. فكي شيخ أفضل إذا نعتبر في الحدود معنا فكل عدد حالك فكل عدد له معنى يعني قاعده. نعم يعني كل عدد له معنى، هو مو كل مو كل معنى هو شو اسمه عرض، كل معنى ما له علاقة بالعرض، يعني الحدود والكتب ما لها علاقة بالعرب، هذا وضع عام لكل المخلوقات الحدود. وهذا كلام في غاية الصعوبة، يعني الكلام الضرير هذا صعب، لأن القول بالتعدد فإن القول فإن القول بالتعدد الواجب لذاته ولا عن الواقع. إيه لأنه أنت إذا فيك واحد ربنا لازم ما تترك معه شريك. نعم. مفهوم هذا. إذا تترك مع الله شريك قديم ما هو أحد. إيه. وشيخ اعتبار الصفات تعدد. إثبات الصفات. اعتبار واجبات. عدد الواجب. إيه. إيه. نعم. الله واجب ذات واجب وصفات واجب وقال بتعدد. تعدد. القدر. فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناسب للتوحيد، والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم لأن كل ممكن فهو حادث. يعني القول بإمكان الصفات أن تحولها من الوجود إلى الإمكان، إيش راح يصير؟ بحادث. أكيد. أكيد. إيه؟ إذا صار شيء عند قولنا من القادر. لا هو حتى الحدود. لا ينافي الحدود معدة ذاتي وعدة زمانة الحدود الذاتي لا ينافي القدم، الحدود الزماني ينافي القدم، أي حدود اللي هو ينافي القدم الحدود الذاتي ولا الحدود الزماني؟ الشرق الزماني ينافي القدم، أما الذاتي لا ينافي. وين سمع عادل هو قديم فإن زعموا بأنها قديمة في الزمان بمعنى عدم المشروعية بالعدم، وهذا العلم في الحدود، وهذا لا ينافي حدود أي حدود، حدود الذات بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب. يعني شلون يعني لولا ذات الواجب ما وجد هذا. فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انتساب كل من القدم والحدود إلى الذات. إذا ذات الحدود لا ينافي، لا ينافي القدم يعني، وإذا كان زماني لا ينافي أكيد. وفيه رفض لكثير من القواعد. أكيد يعني وإذا مشينا على مذهب الفلاسفة حنقوم على بعضنا. لأنه ما قالوا العالم كله قديم وسيأتي لهذا زيادة تحكيم. طيب ان شاء الله. الحي القادر والعليم السميع البصير والشاهي المريد. الشاعي المريد هو الشاعي اي مريد مو عدتو ما شكل نصر الشاعي نصف الشيخ اللي الصفحة مكتبها الشاي مريد، هذا مكتبها الشاي أي مريد؟ أي خلص خليها أي صفة واحدة الشاي أو المريد على التفكير برضه. لأن بداهة العقل جازمة لأن مثبت العالم على هذا النمط البديع والنظام المكتب مع ما يجتمع عليه من الأفعال المنفرد والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات. أكيد أكيد الخالق لا عنده صفات الكمال يقيد على أن أضداد هذا القارئ يجب تنزيله على أن أضداد هذه الصفات شنو؟ القارئ ها؟ نقاش يعني ليست كما وانما والنقص لا يليق بالله تعالى. نعم في النظر قال بهاي العباره ان العقل ملاحظ العقل تسجل انه لا يكون انه هذا الشيء لا يكون بدون هذه الاستفاده. أنا قلت لكم بعد المحاضرة والجبر قلت لكم أن هذه الصفة ثابتة عقلا ونقلا ثابتة بيش؟ عقلا ونقلا عقل العقل ونقلا الشيخ يعني فضلي هذا يعني هذا يعتبر حصر؟ نعم على سبيل الحصر هي صفات المعاني نعم وفي شيخ صفات أخرى أيضا تثبت يعني صفات خبرية أما ما اتفق العقل والنقل عليها هذا اما ذي صفات اخباريه استغلها البشر. يا شيخ مثلا عقل الكاشف صفه الخلق او الخالق اسم الخالق ما يعد منها صفه اللي يلزم بها العقل شيء اعتباره او الذكاء. نعم. لان بداهه العقل جازمه في ان محدث العالم على هذا النظام النور البديع والنظام المحكم مع ما يشتد عليه من افعال المصنع والنصوص المستقيمه لا يكون بدون هذه الصفات. لما انبات صفة القادر وانبات صفة المريد او الشاي تمام شاء فقدر ومو شاء او عجز شاء فايش فقدر فالمعنى الخالق مدرك شيء معنى الخالق مدرك يقول لك انت يعني بعبارة مخيفة هذه الصفة اتفق عليها العقل والنظر كل حي خالق قادر بعد ما عنده الصفات. اما بقية الصفات كلها خبرية مو عقلية. يا شيخ انت قلت انه هذه الصفات هم الان يعني ما لك شغل بينهم والان. انت عندك صفات اثنين، واحدة تطلق عليها العقل والنخل، وواحدة بس النخل، بتقول لي كيف رحتني عليه؟ رحتنا لا اب ولا ام، يا شيخ خلص طول عمرك. انا بدي ابدا بتقديم الاشعة هذا التقسيم تبعه نفس الشيء بين الشعر شو ما تريد بس تكلم الشاعر يا محمد هو شيخ قبل الشعر ما تريد هذا التقسيم تبعه شيخ هو بقلل العقل هذا الصفة عقلا لا تذكر بقية الصفة العقل ما يوجد لولا النقل ما فهمناها اما هذه ورد النقل او ورد النقل لا تذكر تاثر العقل تاثر العقل يا حبيبي يا معود تجي تقول تاثر ودكتور تاثر ودكتور تاثر ودكتور تاثر ودكتور تاثر ودكتور السعيدة تفعنا صفات على قسمها صفات البلاد وراح يقول لك وهي تنتهي الشرع الصفات على قسمها قسم هو ليش صارت معركة بين الشاعر وغيره ما نسمى الفرق الأخرى ما أدركوا أن النقطة هذه ما أدركوا الأشاعرة والماتريدية قالوا جعلوا صفات الباري عز وجل صفنوا بها وشافوا الفلاسفة وقعدوا وياهم المعتزلة وناقشوهم بقية الأديان وبقية كذا فبالنظر الدقيق شافوا أن هذه كما أنها لا بد منها في النقل العقل يجزم بها العقل يجزم بها لكن لا يجزم بغيرها ليش هذا اما غيرها يقول لك نعم صفات كمال انا ما مختلف فيها بس ما ثبتت بالعقل ليش ثبتت؟ بالنقل ولذلك احنا لما نتكلم على هذه نتكلم على قمه الصفات فاحنا ما مختلفين لا عقلا ولا نقلا فهم لما ذكروا الاشاعره ورجعوا الى صفات المعاني والمعنويه غيرهم قالوا شنو جايبين معي شنو صفة الله ما عيب عليكم؟ ما تخاف الخضر شو بدنا نجي نوصل؟ هي اكثر قلنا هاي ما فكر عور الجهل احنا ما قلنا بس اجمل الصفة احنا قلنا من جملة الصفة تنصف عجل هذا العجل نجم كورا وجزاك الله والبقية بدنا إذا وين صار الضغط هسه؟ على الأولية باعتراف العلوجة ما له وجه بس الاعلام شو يسوي لهم؟ حاله دور الله يبارك فيك. مو هذا الذي اذا ما فهمنا ان هي اساس الصفات. نعم. اللي تطلب منها الكائنات وقدرة البارئ عز وجل وصفات الكمال الحقيقية لله تعالى هي هذه. ما راح ندرك كيف خلق الخلق، شلون صارت العالم، شلون الانبياء جاءوا، شلون نزلت الكتب، شلون خلق الدبار، شلون بث العلم فيه، الاسرار الدقيقة شلون صارت بهذه الصفات. اما غيرها ايضا صفات كمال لكن مساعدة. ابن عربي الصوفي يقول كل هذه الصفات تتعشق مفعول اكثر. يعني انت نفسر نفس اليوم عاشق من الكتاب من الكتب او معنى من المعاني او علم من العلوم. يعني ابن مالك الله يرحمه صاحب الاشفيه قال محمد هو ابن مالك يا احمد الله تعالى مالك كان عاشق للنحو عشق عشق يعني ما في قلب بدليل انه لما مات في مرض الموت وعزرائيل قاعد يمه يكرم بشرائيل الاجنبي تزوجت قول استغفر الله قول لا اله الا الله عند الموت شو يسوي؟ يكرم به شير عاشق النعمان الله وغيره وغيره. واحد منهم عاشق القران، الاخر عاشق التفسير، الاخر عاشق الادب، الاخر عاشق الفقه. فصفات الله تعالى تتعشق يعني تحب بإفراط أن تعمل. يعني شلون تعمل؟ المريد اسمه تعالى المريد شيري مراد، والخالق شيري مخلوق، والرحمن شيري مرحوم، والعفو شيري معفو عنه، والقهار شيري مقهور. فتمت الصفات، صفات الله تعالى الكاملة كلها كملت هذا العالم. فتجد يعني الخلق هذا المقهور ذاك القاهر، وهذا المغلوب ذاك الغالب، وهذا القادر، وهذا العاجز، وهذا النبي، وهذا التابع. شو إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى ينتقلوا من اسم الى اسم. حتى ينتقلوا من اسم من اسماء الله تعالى الى اسم اخر. شو ينتقل احنا السياره حتى ننتقل الظهور وقال لا في موت وتنتقل يعني تقعد وتتقلب. لا، الانتقال يكون بالتغيير من داخل. قال صلى الله عليه وسلم واعوذ بك منك، وأعوذ بك أي بصفاتك وصفاتك. أعوذ بك من صفة القهر ومن صفة الجبار والمتكبر إلى صفة أخرى اللي هي الرؤوف الرحيم البار كما يعني صفات اللي هي جمالية. هذا علم كامل كبير، بس احنا ما قاعد نقرا عن التصرف ولا ايش قاعد غير العارفين بالله. احنا قاعد نقول بصفات على خشيه، منها ما اتفق عليها العقل والنقل، ومنها ما ورد بسبيل النقل فقط. فالاصليه اللي بنى عليها الكون هي الاوليه، ما اتفق عليها الكون عاشق، والبقيه فاتت والبقيه كلها صفات كمان. احنا ما قاعد نفضل صفه على صفه، لا لا، بس طريقه الثبوت فقط. نعم. شيخ طريقة التقسيم هذه استفادوها من الفلاسفة ولا مثلا؟ لا مثلا لا لا لا عم عبعثرة شيخ. يعني هو ابن سينا والكهراوي والكندي أكبر عقلية بالإمام الأشهري لو بن باقي الباني لو بن مرتع الباني لو بن ويقفوا منهم شيخ. الغزالي كشف أحواله، قعد الغزالي في مجلس نظام الملك، صارت مناظرة بينه وبين الفلاسفة. نظام كان مجيب يقول أنها 30 فيلسوفا في ساعة واحدة. يا جبار ولا تسدون جمع شيء حد عليه لكن تصرف على زوجته. دول ذابوا ما على الخيار والمجبار والعلماء والأنواع والأسراء، ذابوا يعني. ولا أخذ دفع ذلك وصار يلعب بينا حوالي كنت أسابيع ولا شهر لعب بينا طبعا الله يرضى عنه العبارة صارت يجيبها شو أنا حتى أدري هو شو هذا يعني من كان يكتب نظر واحد كان أجمال وأدر أقرأ كلام وما أشتكي حقيقة يعني بس مو أشاقة يعني يا رب شو نكتب كلام وكاتب يقول عنه مفكر وكاتب يوم من الايام واشوفه في المنصر كلام مثل دكتور كاتب قلت له صار لي كذا سنه اقرا كتب واشتغل هذا مو اشكال اكتب انا مكتب كتب فلا اشتغل ولا مو مشكله بس انت تفتهم في التكتب اكتبت التباغي قال طبعا متنصر يقينا انت ما بدأ يكتب الكتابة فما يقدر يقول على ما تستطيع أن تكتب الله يبعد سوى تهم ما كتب الله عليهم هو القاعدة الكريم أحد عنده سؤال هنا دخل جنش حتى ما تقولوا الأسباب تأخرون ما خذ أخذكم والله بخذ أنتم تستفون يعني لأنه هو كتاب صعب وسهل يلا حبيب على أن أطباد هذا الضارس يجب تنزيه الله تعالى عنه وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها مما وبعض هذه الصفات مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها لكن يصح التمسك بها ليش؟ لأنها وردت بالشرع لكن الشريعة لا تتوقف عليها لكن يجب الإيمان بها ليش؟ لأن ثبتت في الشرع فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد بخلاف وجود الصالح وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه إذا لابد من صانع وكلام صانع هذا فعلا لابد من ناس مخلوقين ولابد من رب العزة يتكلم مع هؤلاء المخلوقين حتى يعلمهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم يتوقف الشرع بالصانع والكلام أيضا ليس بعوض أحد عنده سؤال ها ترى العبارة سهلة جدا لولا مستسألها أنتم ها ما بيه يقول الصفات على قسمين قسم يتوقف ثبوت الشرع عليها كالصانع والمتكلم وقسم لا يتوقف ثبوت الشرع عليه كالتوحيد لكن يجب لي بعض بها كله طيب ليس بعرض لأنه لا يكون عدس هذا ليس بعرض هذا تابع للمتن مو شرع لأن الله تعالى تقدير الكلام الله ليس بعرض هذه القضية الله مبتدا لفظ الجلالة وليس من أخوات إنه وبعرض جار مجرور خبر ليس يعني ليس هو بعرض طيب هذه القضية سالبة ولا معدولة المحمول سالبة ولا معدولة المحمول يعني حمل السلب لو سلب الحمل لا طبعا أصبح الشاق الثاني نقول أنا أكيد هي الثانية إن شاء الله تعالى بإذن الله بإذن الله قريب يعني تقرون الموجهات والعدول والتحصيل وسالبة معدولة الموضوع ومعدولة المفهوم ومعدولة الطرفين وهي تصير معدولة والفرق بين سلب المحمول وال معدولة المحمول والسلب الكلي تقرون ان شاء الله بس ما تطول عليكم يعني اكثر من اسبوع تقريبا يعني ما راح نتعمق فيها بشكل انه ايه لا يعني مثل السلطه مع الاخبار كده ان شاء الله ماشي شنو؟ نعم هاي سالبة. قبل سالبة. ما لا لا قبل المفعول ولا سالبة. ما فيها. ليس بعرض. قال الله تعالى ليس عرضا. وليس الله بعرض. ما في شيء. إلا تقول هات إلا تقول أما معدولة المحمول حرض السلب. وين السلب؟ بس على المحمول فقط. مع ثبوت الموضوع. مشكلة. فالإشكال اللي يصير بها السلب المحمول مع القضية السالبة. قضية السالبة فكر ارتباط نهائيا بالموضوع لكن معدولة شوية كلام. أيضا. وليس بعرض ليش؟ لأن العرض لأنه هو شنو يعني؟ العرض لأن العرض لا يقوم بذاته بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا. أكيد يحتاج إلى محل يا جوهر يا جسم يقوم ذلك العرض. فإذا احتاج إلى غيره كان محتسب. صح ولا لا؟ لأنه يمتنع بقاؤه. لأن العرض أيضا هو العرض نفسه. ولأنه يعني هذا علة أن الله ليس بعرض به. أول شيء العرض محتاج لغيره. ثانيا ولأنه ثانيا يمتنع بقاؤه. يعني شلون؟ يعني العرض لا يبقى. وإلا لكان البقاء. وإلا إذا كان باقيا لكان البقاء معنى قائما بالعرض. زين ألو لكان البقاء قائما وين؟ بالعرض. فيلزم قيام المعنى بالمعنى. يعني قيام العرض بالعرض. العرض قائم بالجوهر والبقاء قائم بالعرض. فصار قيام العرض ليش بالعرض عشان مستحيل هذا. لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه يعني أن تحيز ذلك العرض تابع لتحيز الجسم أو العين يعني عموما. إيه والعرض لا تحيز له بذلك حتى يتحيز غيره بتبعيته. هو اصلا العرب ما شايل نفسه تشير غيره. العرب هو مو شايل نفسه يقدر يشير غيره. ما يقدر ما عنده قدره يعني. فيه. وهذا مبني على ان بقاء الشيء معنى زائد على وجوده وان القيامه معناه التبعيه في التحيز. جلسه البقاء مو معنى شيء. هو الان ليج هناك انت لا يغرك اقرا شو تعريفك شو تعريفك. هو قاعد يفسر شيء يقول لك اكو منها البقاء يعني عرض وكذا ويقوم بالعرض وما ادري ايش. شو بالتالي يدفسها ولا يخليها ما نستعجل الامر. نعم على ان بقاء الشيء بمعنى زائد على ايش؟ على وجود ذلك الشيء. ايه؟ وان القيام معناه التبعيه في التحيز. والحق ان البقاء استمرار الوجود على الوجود. شو الحق؟ الحق عرض ولا استمرار؟ استمرار. اذا ما على الاوليه، المفروض ايه؟ اي نعم. والحق ان البقاء بقاء العرض يعني. استمرار الوجود وعدم زواله. اي وحقيقته الوجود من حيث بالنسبه للزمان الثاني. طيب وحقيقته الوجود بالنسبه الى الزمان الثاني. يعني اللي يشرح لي هالعباره اعطيه 50 ثلث ارجل. يلا وزين. ايه يلا ما نقدر. حقيقته يعني حقيقة الاستمرار شيخي من حيث النصف وجوده في الزمان الثاني. شيخ اذا كان موجودا في الزمان الاول وفي الزمان الثاني وجدنا انه موجود الى الاستمرار.

شفناه قال وشاهد البقرين بجد لقتاتهم شد يعني بعض من لا هذا رأي بجد إيه هو رأي يعني وضع العربي ذا إيه بس التفسير ذا ماذا العربي لأن من أشد خصوم إذا العربي والتفسير إيش يكتب مستحيل يأخذ بقوله أخو قولي يقول بأن الأجسام تتجدد بتجدد الأنفاس هذا عبارة واحدة مو مفصولة هذا القول ليس بأبعد من تجدد الأعراض لكن احنا ما نقول بهذا نقول الأعراض متجددة والأعيان بعد نعم تمسكهم يعني الحكماء في قيام العرض العربي بسرعه الحركه وبطئها ليس بتمام. ليس بتمام. ليس بتمام. يعني شلون قال جو الجماعه وقاعده ومساكم الله بالخير قاعده ومساكم الله بالخير. انا شفتهم قالوا احنا عندنا مشكله. قالوا شلون؟ قالوا شلون تقولون قيام العرض بالعرض غلط؟ ليش مو غلط؟ قال غير سرعة الحركة وبطئها الحركة حركة سرعة وتوصف بالسرعة وتوصف بالبطئ إذا قام العرض بيش بالحركة شو قال العرض بالعرض أدنى السرعة شنو حركة والبطئ والسرعة يعني السرعة كذا هاي بطئ شنو حركة طيب والحركه هي اصل العرب زي ما يقول لك على هذا وقام العرب بالعرب قال هذا الكلام ليس بتام يعني ناقص يعني اعور يعني مو صحيح ليش ليس بتام إذ ليس هناك شيء هو حركه واخر هو سرعه او بطء هي حركه هي حركه ايه بل هنا حركة مقصودة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة. فبهذا تبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة، إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بإضافة. إضافة إلى كذا سريعة، بالإضافة إلى كذا بطيئة، فما قام العرب بالعرب. فما قام العرب به من العرب يعني هذه الحركة هم رادوا يحرجون الجماعة بأن الحركة سريعة وبطيئة توصف بالسرعة وتوصف بإيش؟ بالبطء يعني ما عندنا شيء هذا توصف إنما بالإضافة فهذه أشياء بالإضافة عقليا فقط أما واقعيا يعني ترى بالإضافة فقط فليس من باب قيام العرب بالعرب ليس من باب قيام العرب بالعرب ثم شيخ هذا الكلام يعني شلون تنبي على صفات العرب بالعرب؟ هو هذا الكلام يعني شيخ فيها الحركه الان ليس هو قاعد يتكلم عن العرب ما عموما يعني قاعد يتكلم عرب ويطلع الصفه من بين العرب يطلعها بس هذا جاب لنا اشكال وعذاب حتى يثبت ان بالاول قال لا يقوم العرب بالعرب قال مع وجود هذا الاشكال ايضا لا يقوم العرب بالعرب. لو خاف تقرون بعض الكتب بان الحركه توصل بالسرعه والبطر ومن هنا يقوم العرب بالعرب هذا ليس من هذا الباب. انما من باب الاضافات والاعتبارات. مثل شكل سؤال الاختلاط على قضيه الحدود لو انسان كل حادث وتوصف ايضا موقف اخر. هذا من باب الاعتبارات وهذا من باب العرب. نعم. الله يبارك فيك، وقال بالاضافات انت قريت الجسم العرب واقسامه قسم بالاضافه وقسم بالفعل وقسم بالعين والمسار. قال ولا جسم ليس بعرب ولا جسم ليش؟ لان الاجسام متركبه. ومتحيز ايضا وذلك اماره الحدود والتركب او التركيب والتحيز اماره ايش؟ اماره الحدود ولا جوهر اما عندنا

فهو متعيش تبعا للجسم الذي تركب منه. لكنهم مع كل هذه الاحتمالات جعل الفلاسفة الجوهر من أقسام الممكن. من أقسام إيش؟ الممكن. سواء كان مجردا أو جزء من جسم. جعلوا ذلك منين؟ من أقسام الممكن. وأرادوا به بالجوهر الماهية الممكنة. ما هي شنو هي؟ ما هو يعني حقيقة الشيء من حيث أنها ممكن أن توجد بهذا الصور بهذا الوجود بالإمكان العام يعني. ماشي شيخي؟ ماشي. التي إذا وجدت هذه الماهية كانت لا في موضوع. وأما إذا أريد به ما بمن يعني الجوهر بتفسيريه القائم بذاته والموجود لا في موضوع إنما نين بهذين الإطلاقين يمتنع إطلاقهما على الله سبحانه وتعالى من جهة أولا عدم وجود الشرع بذلك مع تبادل الفهم إلى المتركب والمتحيز، يعني أن الجوهر إذا ذكرته يتبادل ذكر ذلك المتركب والمتحيز. إذا كان من الجواهر المجردة فهو متحيز، وإذا كان من ضمن الأجسام فهو متركب. واضح؟ واضح. نفس الجوهر ليس بمتركب، الجسم متركب. الجسم متركب، لكن ممكن نقول الجوهر متركب مع غيره يعني. متركب شنو؟ متركبو بأجزائه مع غيره. نعم. يعني أنت لما تجي هسا وإحنا عدنا بالعراق أحمد بالأرض شلون؟ يسمون المرأة بالمطبخ تركب الأكل. يعني تمزجه شوية لحم على طماطة على كذا. طبخة جيدة. فهذه الجواهر مجموعة متركبة مع بعضها. أو أنها أجسام اشتملت على الجواهر تركب الجسم من هذه الجواهر. فكيف تنظر للجسم أو تنظر للجواهر؟ نعم. أي شيء؟ وذهبت المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب توجيه الله تعالى. يعني بعضهم ذهبوا إلى أن من جملة الجواهر المجردة الله. من جملة الجوهر المجردة الله. واضح. مثل العقول والنفوس. كالعقول والنفوس. أنا سامعها من كثير من العلماء يعني. لما يذكرون الجواهر المجردة أول ما يكون شنو؟ الله. على مدار الثلاثة. وقسم منهم ذهبوا إلى أن الله تعالى وإن كان يعني من جواهر لكنه متركب من جواهر ليس من جواهر واحد مجسم. والمجسم موجودين يعني هذا الحمد لله والسماء كثير. فالنصارى والجماعة المجسمة تشوف اقوى يعني تقارب رهيب ما بين المجسم والنصارى. كل مجسم اليهود لان العقائد والاديان من تحرر وين ينحى بها الى قياس الغائب على الشاهد. من هنا يحدث التجسيم. منهم لحد الان منهم ما فاهم شو جزاك الله خير حتى نمشي شويه. طيب كما دكتور كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ عندك عليه قرأ العبارة فيها قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه موجود يعني. نعم يكتب بعض ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع. زين الله يقال له موجود. طيب من أوجده؟ يقول موجود. من أوجده؟ موجود اسم مفعول. كل اسم مفعول ايش يحتاج؟ يحتاج فاعل. فمن الذي أوجده؟ اسم فاعل وين؟ يجب الموجود اسم مفعول للفعل وجد، لكن اوجد الوزن الرابع اسم مفعول من وجد. نعم والفعل اوجد هذا الوزن الاخر الوزن يعني اسم فاعل. يعني كثير يقول ان كلمه موجود اسم مفعول نعم، لكن هذه الصيغة من وجد لسم فاعل لها، لسم فاعل لها. سبحان الله، اسم فاعل لكلمة موجود باللغة العربية ما موجود. واضح؟ من اسم المفعول موجود لا وجود له. يعني اللي حافظينه ولذلك لا يقال من أوجده، العدم وجود اسم فاعل من هذه الصيغة. واضح؟ احنا ما استفدنا من كلمة موجود اسم فاعل، لم نستفده من كلمة موجود، وانما علمناه من كونه محدث ومن كونه مخلوق ومخلوق. نعم من هذا الباب يعني اسماء اخرى. لكن يلزم له الوجود للانسان ولغير الانسان لانه مرئي محسوس. انا سمع اشوفكم انتم مثلا واشوف اخوانكم واشوف السقي والغبار محسوساتها، فهي موجوده اكيد. لابد من اوجد، فننتقل من موجود الى موجد، والموجد هو الله سبحانه وتعالى. نعم سؤال نعم هل هناك قول او احد قال بان يعني الاله اوجد نفسه بنفسه؟ ممكن. واذا من قال وكيف ترد هذه الشبهه؟ نعم اذا كان من قال بذلك كيف ترد هذه الشبهه؟ وجوده من ذاته لذات شعر من غير مطلق من عرفه من عرفه هو الواحد اللي خربط الصوت من غير مطلق. وحتى الكلام في صفات الله تعالى قال الكلام في الصفات كالكلام في الذات، بما ان الله تعالى مستحيل ادراكه كذلك الصفات. احنا مستحيل ادراكه من حيث الاحاطه، لكن وجوده جل جلاله كذا اتدل عليه بادله قاطعه. فقال وجوده من ذاته لذاته شرع الله. احنا الصفات مفوضة الى الله تعالى من كيف الله. طب اوجد نفسه وجد ايه من نشاء الله كان كان معدوما فوجد نفسه ولا لا؟ لو لا نعم إذا هو موجود ليش أوجب من الشرط؟ يعني أوجب الشرط يقصد أنه موجود بس أشد من الشرط أنه موجود تحت الحاكم المحرم. العموم ما نعرف الشيخ ما نعرف احنا ما نعرف الشيخ هذا ما نعرف شو المشكلة يعني؟ مو بيجي نعرف حتى هذا نعرف والله يعلم ما أنتم لا تعلموا لا تأكل الشوشرة ما أكل المال احنا رأينا الله في بدايته هذا هو له بداية لا بداية له تجسون إلى بداية هو الأول بدأ بداية على التسليف والآخر بدأ نهاية والظاهر ليس فقه شيء والباطل ليس دونه شيء تجسون إلى بس احنا ننزل نقول لا اله الا الله وحده كفى فإن فيها ذكر صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع قلنا بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية يعني إذا وردت هذه الألفاظ بالإجماع إجماع أهل السنة والجماعة والإجماع من الأدلة الشرعية وقد يقال إن الله والواجب يعني الله والواجب والقديم ألفاظ المترادفة والموجود لازم للواجب وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذا بإطلاق ما يراد قال والموجود لازم لأي اسم أسمائه طيب وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو اللغة الأخرى لكن هذا اللازم ليس مسلما به نجعل الإذن وما يلازم معناه وفيه نظر أو من لغة أخرى وما يلازم ذلك المعنى وفيه هذا شنو نظر أي لا تسلم به لأن نقص على ما ورد الشرع به فقط ولا نستلم أي نعم كرا حبيبي إذا شفت العقوب من أسماء الوالدة في اللغات الأخرى يعني مثلا الآن جرشي يعني مثلا الدل على الله تعالى يعني هما من أمة إلا خلافيها هذه استعمل الألفاظ الكتف الله تعالى ذلك النبي ولذلك يقول لك لما تقول قد يعني الله تدعو مدقق قد يعني إله مو الله نعم يعني ولذلك وجب على كل المسلمين تعلم القرآن بالعربية النطق بالشهادتين بالعربية لأن الوحيد اللي تدل على ذاك الله تعالى رسول الله 100% بقية لكن الله يتقبل مثل الإمام أبو حنيفة ما قال اللي بدأ مسلم يصح أن يقرأ القرآن بلغته يعني معاني القرآن يترجمها على لغته ويقرأها بس في بداية الإسلام إلى أن يتعلم ومن يتعلم ولا متصور اي لا عدم موشك ولا مصور يعني لا جسم ولا جوهر ولا مصور اي ذي صورة وشكل مثل صورة الانسان مصور او فرد اي ذي صورة وشكل لأن ذلك من خواص الأجسام. يتحفر لها المواصفة الكميات والكفية، يعني الصورة شو تصير؟ بالكمية والكفية تحت الصورة. أي. وإحاطة الحدود والنهايات. أكيد. ومن القياس هل قد أرض الصدر، هل قد أرض البطن، هل قد أرض الرجلين؟ في هذه القياسات والنهايات تتكون الأجسام. ولا مسدود. لكن عندنا احنا بالمسلمين من يصورون الله تعالى. يعني انا قريت مره الكتاب يقول يوم القيامه يوم القيامه ياتي الله سبحانه وتعالى يهرول في ارض المحشر يهرول. يعني شبه انسان يعني يهرول مشرك. طيب وزو حبيب يعني عندنا تفهم بهذا التكوين الموجودين. طيب شيخ القول او الاعتقاد بهذا الاعتقاد الاعتقاد بالجسمية وما شابه يخالف قوله تعالى ليس كمثله شيء. فطبيعة القسم كفراه قسم ستة. في الدنيا شيء ما ينبني عليه. نعم في الدنيا ما ينبني عليه. قسم كفروهم يعني يقتلوهم يعني مبتدئين القسم العلماء الاخر ستة. لكن نظر التدخين والتشبيه مطلقة جدا شيخ المعتقد بالتدخين فأقول يستدار شيخ يعني يدعى إلى عقيدة الجنة صح أكثر عقيدة صح أنا عقيدة بس بدون مشاكل يعني مو تحكي إنه مشكلة جديدة. أو طبيعة الأمر المعروف النهي عن الإنكار تكتب قاعدة قاعدة تكتب أجمع العلماء على أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسائل الخلافية المعتبرة. يعني إذا كان خلاف معتبر يعني أي مسألة خلافية بين العلماء لا تدخلون بها المسألة لأنه يقول حيث لا منكر. وين هو المنكر اللي تنهى عنه؟ يعني أنت تمنع عن المنكر إذا كان موجود منكر. إذا ما في منكر إيش؟ طبعاً شيء مثل اعتقادية يعني هي أصلاً غير ظاهرة. هذه نقطة عشان مسألة التفسير مسألة اعتقادية شيء غير ظاهر ايش مشهورة بالكتب. نعم الخطة فضينا وشيء مرض يعني ما مكلفين بإذن نفتش على عقائد الناس ما نفتش ننصح. نعم زي النصيحة يعني حاول نزيل أوهام التشبيه والتشبيه عن الله تعالى. نعم إزالة هذه الأوهام والخيالات الفاسدة. هذا الدنيا الإنسان على مذهب معين وراء إنسان يفعل شيء على مذهب آخر فهو لا يمكن عليه يعني ما بيكون يفعل كذا وكذا لأنه مستمر في هذا النمط بيجي على هو عليه وهو يفعل. إذا حتى الشيخ لو الإنسان مثلا ما بيعرف المحادثة المدارس الأولى إذا ما عرف يتعلم ما بيعرف يعني لما يقول لك يعني ممكن أنا أصير أقف على مذهب معين وأنا شفت إنسان بيقوم بشيء مخالف لمذهبي ما بعرف إذا كان في مذاهب ثانية تجوز هذا الشيء تآمر بالشيء اللي أنا بعرفه. لا أقول أنا اللي قريت الشكل حتى تكون أدق الشيء. أنت تنهين إذا كنت عالمة محيطة بالبشرة أما إذا ما محيطة تنهين إيش تأمرين ما تأمرين. أي نعم أي الآن نعم شيخ مثل قضية شيخ يعني في الرد على المجسمة شيخ يعني تستخدم شيخ يعني القول في بعض العلوم المنطقية ونشر ذلك قد يكون شيخ بعض يعني العوام يعني ما يحسن مثلا العقود مثلا معك يعني شيخ تعرف الإنسان مرة صورت حالك شيخ. نعم معك معك أنا بس إذا خدتوا بأيه مصورت. نعم لا عارف صدق اتفضل شيخ مرة صارت مثل النكتة أو مدفع إنه يعني أريد أطلع على السرير شيخ جيد فالجالس معي قال لي راح أصير مخطوطة للصلاة أسرع لأنه باعتبار أقرب صلاة أقرب إلى الله تعالى إيه أقرب إلى الله تعالى.

يعني ذكر من الراس على الجنب على العيون على الايدين، يعني شلون تصور ربنا كانه بصوره البشر من خلال سلسله الاعراض يعني. اي فاحنا الحمد لله لا مجسمه ولا مشبهه، ونعتقد بان الله تعالى كما هو على الذات التي هو يعني عليها وعلى الصفات التي ارادها تفويض كامل، لا ندخل في يمين ولا في يسار، لاننا في الله تعالى في ذاته وصفاته جهل الا ما جاء في الشر. ما نعرف. يعني لو هو النبي علمنا عشرين حقيقه السنه ايش معرفه؟ ربنا له الصفات العليا والشكر و نصدر من الله تعالى. وصول الاعتقاد شيء يذكر بقطعيات الادله وقطعيات العقول. انتم مشكلتكم مشكله شافعية. الاحاديث الاحاد مشكله كل المسلمين ان شاء الله. احاديث الاحاد. يا اخي انت تعرف صهيب السقاف؟ لا اسمه صهيب صديقنا وعزيز عليه. واشوف يعني ارسل له امي هذا كذا يستل من كتابه هو رساله الماجستير الاعتماد في باب العقيده، هل هو على المتواتر ولا على الاحاد، وشلون التعامل مع الاحاد في باب العقيده. كتب كتاب رائع جدا حقيقه، هي كم صفحه عند النسخه الضربه مش هذا ما عندي. باختصار يقول ذهب جماهير الأئمة إلى أن أحاديث الآحاد لا تعتبر إذا خالفت القطعيات من العقيدة، لا تعتبر العقيدة بأي اعتبار مخالفتها من القطعيات. وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وياهم كيف هذا وثابت الاعتبارين، وكل الأمة على عدم الاعتبار. لذلك لا يجوز تكفير والتضليل على احاديث احد ما لم توافق الادله القطعيه. احفظوها غادي مش عاديه عقيدتنا ما نستحي منها. ونختبرها للعراقي كتب باب الكتب الاحد باب العقيده يعني كيف نعتبر؟ شيخ القطعيات يعني قطعيات متواترة تشمل شيخ النقل وتشمل العقل الشيخ. هل ايضا في قطعيات طبع بها العقل الشيخ؟ احنا عن نقل لان هم يقول لك عن نقل عن نقل مو مشكلة. نعم يعني اذا شفت حديث احاد مثلا حديث الجاري حديث مضطرب احاد مضطرب نعم احاد ومضطرب يعني ضعيف فيشوف يستدلون بالعقيدة. وبالاجماع لا يستدل في العقيدة إلا بحديث صحيح، حديث لازم يكون صحيح. حتى لو عند الدنيا عند المصيبة الله يرحمه لازم يشوف الحديث يكون صحيح، أما إذا كان حسن أو ضعيف لا يستدل في باب العقيدة. إحنا شو نقول؟ نأخذ ثبتة نأخذ بأحاديث الآحاد في باب العقائد ما لم تصطدم مع قطعي أو تعود إلى تشبيه أو تجسيم أو تعقيد. واضح؟ رجعت على كل الفصائل أرى. كنت أنجي عبد المستحيل قبل سنة ولا موجود أي تصميم حتى قطعت الأمور شوية يعني كذا إذا كنت تسمع موجود أي تصميم شيء؟ والله ممكن أشحن لكم إذا حبيت. على الاقل تجيبون السياره تجيبون السياره شلون نوصي نوصي في الواقع نوصي في الله يجعلك مخلوق ان شاء الله وعلى حياتك. من ابوي عندي سؤال لحد هنا حتى تستمر شويه عندك شيء؟ يلا يلا يلا اذا نريد نتوسع في هذا الباب طويل هذا الباب بس انا اعطيتكم خلاصه خلاصه يعني. نعم اي هو عارف حتى ما نضل يعني نعرض مثلا الاسبوع يعني كان كملها يعني ايضا يحدثون فيها شوشره. الاسبوع كم معنى له؟ الاستواء بمعنى الارتفاع هذا معنى. والاستواء بمعنى العلو طيب. والاستواء بمعنى الجلوس سفر لا. والاستواء بمعنى الاستيلاء سفر أربع. والاستواء بمعنى القصد إلى الفعل خمس معنى. والاستقرار بمعنى الجميع تكتبين بامتهاد عدينا يا أهل والاستقرار موجود فيه نقول أختك تكتب فيأبط من الأمير بعد كل هالمعاني هذا أكيد باستقرار يشيله لأنه يمضي بالجسمية أكيد يعني ما نشغله والارتفاع حضر النشارة دي لأنه عندنا البديل اللي هو العلو والعلو نص شرعي وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. وبعد شنو قلتي بغيتي الجلوس والجلوس أيضا جسم من صفات الإنسان إيه؟ الاستيلاء على كلام المعتدل تأويل ولسنا بحاجة إلى تأويلها إيه؟ نعم ايه والخفض على صفه فعل صفه فعل هاي فاذا ناخذ معنى العلو شنو المشكله دي وهو العلي الكبير ليش يعني هذه انظر فتح الباري الجزء الثالث عشر في كتاب العقائد وفسر هذا الآية جاب هاي الأقوال كلها لنا ابن حجر وين وصلنا ولا محدود ولا محدود أي ذي حد ونهاية يعني مو مثل البقال يجلس الله تعالى يوم القيامة على العرش ويترك أربعة أصابع يجلس فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم طلع الله محدود بالعالم ولا لا نعتقد بها ولا محدود اي بعد ولا محدود اي في عدد وكثره يعني ليس محل الكميات المتصله كالمقادير ولا المنفصله كالاعداد وهو ظاهر كحاجه ولا متباعد ولا متجدد واضح اي في ابعاد واجزاء ولا متركب منها لما في ذلك من الاحتياج المنافي للوجود فما له اجزاء يعني ما الذي له اجزاء يسمى باعتبار تالفه منها متركبا وباعتبار انحلاله الى متباعد ومتجدد ولا متناهي يعني لان ذلك من صفات المقادير والاعذار يعني اصبر الى نهايه ولا يوصف بماهيته شيخنا عبد العزاز كنت مقاتل فيها انه الى ما لا نهايه؟ نعم العزاز يقال الى لا ما لا نهايه يقال بالتالي يعني لا نصر في المقادير المحدوده ولا الاعداد المطلقه الى لا نهايه يعني هو على محور الارض نعم اذا شن في يعني في حق الله عز وجل لا يقال انه غير متنامي بس ممكن يقال صفاته غير متناميه أو كمالاته ولا يوصف بالماهية أي مجالسة للأشياء يعني أكيد لأن ما مشترك مع غيره من واحد أو جنس واحد لأن معنى قولنا ما هو من أي جنس هو يقول الله ما هو جنس ومجالسة توجب التمايز عن المجالسات بحصول مقومة لأنه التفصيل يعني إذا وضعنا الفصل من وضع الفصل لازم التركيب يعني لما الإنسان حيوان ناطق من وضع كلمة ناطق اللي هي الفصل ولا بالكيفية أي من النحو اللوني والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع الجزال والترتيب. ولا يتمكن في مكان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متحقق أو متوقف يسمونه مكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائمين بوجود الخلل. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لالتزامه تجسد. ليش منزه عن الامتداد والمقدار؟ لأن هذه الأشياء تستلزم التجزي. تجزي. نعم. أدنى الخلاء والملاء، شو الخلاء والملاء؟ يعني هذا الكون هل هو خالي من مخلوقات وفراغات يعني؟ لو ملان بمخلوقات أخرى؟ هو هذا. وبعدين فوق العرش، العرش هو أعلى الكرسي يعني، هو العرش أعلى فوق خلاء ولا ملاء؟ أكو مخلوقات طوية كالتطاير الله أعلم أحب العرض. فإذا اعتبرنا الخلاء يعني لا وجود لمخلوقات يكون وضع الأشكال بها شكل، إذا اعتبرنا ملاء يعني موجودة مخلوقات مثل هذه الغرفة ملعانة بالهواء سموها ملاء، أيضا وضع الأشكال بها شكل آخر. فإن قيل الجوهر الفضل متحيز ولا بعد فيه وإلى لكان متحيزا تجزي. فإن قيل الجوهر الفرد متحيز لا متحيز ولا بعد فيه، لكن لا لأن ما له قياسات لا طول ولا عرض ولا عمق ولا بعد فيه وإلا لو كان له أبعاد لكان شنو؟ لكنه متجزع ولا تجزع فيه إلا لا لا مجزع. قلنا المتمكن أخص من المتحيز جيد، لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد، فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان. يعني المتمكن أخص من إيش؟ المتحيز يعني شغل شيء سواء كان بفراغ او ما بفراغ، لكن المتمكن اخص شيء. نعم. واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فاما في الازل فيكون متمكن. شوف خلي هذا لما جاء فان قيل الجوهر من هنا خلي على بحر موافق، لان بدا شويه يعني يجيب لنا كلام يعني هضمه مع ما سبق شويه راح تزيد صعوبه يعني. اليوم الوحيد اللي مشينا اللي ماشي كذي. نعم. شوي أشهد. شوفين هذه المعاني اللي ذكرها. نعم. قال لا مصور لا مصور ولا مشلول ولا معلوم ولا متوقف طعم جزء مؤثر. شوف هذا الصفات كلها اللي نباها. لأنها صفات المخلوقين. صفات المخلوقين. فإحنا شيخ هذا الثالثة كلها عندنا في القرآن الكريم. نعم. ليس كمثل شيء. الله أكبر. كلها من صفات المخلوقات صحيح. أو ليس كمثل شيء. Thank you.